باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. للانتفاضة واصلي للانتفاضة واصلي للانتفاضة واصلي للانتفاضة واصلي. لا تركعي لا تسجدي لا تركعي لا تسجدي، إلا لرب واحد إلا لرب واحد. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. أعلن يا شعب الصمود زلزل وحق للقيود، أعلن يا شعب جيش المعتدي. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. قسما بمن فلق الصباح لن ننحني رغم الجراح، قسما بمن فلق الصباح لن ننحني رغم الجراح. نادي عمر نادي صلاح، نادي عمر هي هي هي نادي صلاح. أحفاد جيش محمد أحفاد جيش محمد، باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو هاج كيد الحاقدين واستشر صمت الأقربين، لو هاج كيد الحاقدين واستشر صمت الأقربين. لا لن نلين لن نستكين، لا لن نلين هي هي هي لن نستكين. فالدرب درب محمد فالدرب درب محمد، باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. باسم انتفاضة شعبنا الحر الأبي، نعلنها ثورة ضد جيش المعتدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا انتفاضة تستمري واصمدي. دمي في الثرى يا معتدي يجتد جدر المرقدي، دمي في الثرى يا معتدي يجتد جدر المرقدي.